بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. وأما الوجه الثاني عليكم السلام ورحمة الله. تقدم أن شيخ الشريعة قدس الله نفسه الزكية اختار أن جملتي لا ضرر ولا ضرار تدلان على حرمة الضرر والإضرار تكليفا، وذكر في توجيه ذلك أمور وأدلة أربعة، بيانات أربعة اذكرناها فيما سبق، وتقدمت الإشارة إلى مناقشة وجه واحد منها وهو الوجه الأول، وبقيت مناقشات الوجوه الثلاثة الأخرى. أما الوجه الثاني اللي ذكر بأنه المتبادر من هذه العبارة لا ضرر ولا ضرار، منسبق المتبادر منها هو النهي، الجواب عن ذلك هذه بلي التبادر كان علامته، هذه دعوة تبادر على عهدته. إذا كان التبادر يؤدي بنا إلى المصير إلى ما ذكره شيخ الشريعة، يعني بالنتيجة إذا كان المتبادر من العبارة لا أقل، فرد كم واحد هم ما تيجون ينصرون سهم يصير تبادر عندهم، مو بس تبادر عد هذا العلم فقط مثلا. على إذن على أي حال دعوة تبادر، ماذا عهد الدعوة التبادر عليه. وأما الدليل الثالث ماكو تبادر، ماكو، ما يحصل تبادر، اي ماكو مثبت، شو احنا ماكو خو، اذا كان احنا يحصل لنا وهو هذا بعد مثبت له، لما ما اكو عندنا وانت ما عندك فقط عد. واما والا هي التبادر ما يحتاج لها الى دليل، خو قضيه بعد انت اللي تبادر اللي ينسبق الى ذهنك شنو، اذا كنت عارفا باللغه العربيه باسلوب تلك اللغه ومحيط بها، لكن بالمقدار اللي يحصل التبادر مو محيط بها احاطه تامه. ولذا قالوا اما الوجه الثاني فاحدث دعوى التبادر عليه، العهد عليه، يعني عليه ان يثبت ذلك انه متبادر. واما الوجه وان كان التعبير لعله ايه، واما الوجه الثالث اللي قلنا على انه النبي صلى الله عليه واله قال لسمراء انك مضار، وهذا بمثابه الصغرى، ثم عقب ذلك بقوله صلى الله عليه واله لا ضرر ولا ضرار، هذا بمثابه الكبرى، يعني عباره اخرى قال انك مضار لا ضرر اتركه جانبا، لأنه الفقرة التي يريد أن يستدل بها شيخ الشريعة المناسبة له، المناسبة له لا ضرار، إنك مضار، وهذه قالها صريحا صلى الله عليه وآله كما في النقل المتقدم. لا ضرر يعني ماذا؟ والمضارة حرام، حتى حينئذ يتم الاستدلال. وإلا إذا كان مقصود النبي صلى الله عليه وآله ما اختاره شيخ الأنصاري، يعني ما عندنا حكم بالشريعة يلزم منه الضرر، حكم ضرري ما مشرع، حينئذ الترابط بين الصغرى والكبرى يكون غير واضح. هذا اللي ذكره. المناقشة اللي ترد هذه اللي ذكره حلو، لكن بالنسبة إلى جملة لا ضرار فنقدر نقول جملة لا ضرار يستفاد منها النهي. أما لا ضرار بعد ما يمكن أن يستفاد منها النهي، فيمكن كلام الشيخ الأنصاري في حق لا ضرار تامة تكون. وأما الوجه الثالث فلأن استفادة وكأن القوم لم يفككوا بين يعني لا ضرر تدل على كذا، كأنه صلى الله عليه وآله من خلال هاتين الجملتين يريد بيان معنى واحد مو معنيين. هم الأول التفتوا. قال وأما الوجه الثالث فلأن استفادة الصغرى والكبرى وإن كانت أمرا وجيها حلو جميل، إلا أنه يكفي لذلك تفسير فقرة لا ضرار بالنهي. نقول يا بتر لا ضرار معناها والمضارة حرام اللي هي بمثابة الكبرى، تبقى لا ضرر هج زائدة توسطت بين الصغرى والكبرى. هو نفس توسط شيء بين صغرى وكبرى همات فيه ما فيه، هذا لو كان يطعم هذا النقاش بهذا الشيء لعله أي يمكن يقال بأنه دي عبارة مشهورة أو قاعدة أنا مضروبة، لذلك يعني مرتبة مع بعضها، لذلك هو يأتي بها كقاعدة عامة مستخدمة لا ضرر ولا ضرار من جهة تطبيق هذه الجهة. يعني مو شرعية. هاي هذول الثنين الثلاثة نفوا هذا المعنى اللي تقوله. لو واحد يقول لك على أنه يدينها، لو واحد بشكل الشيخ الأنصاري يريد يخبر عن اللوح المحفوظ، ذنخه ما له معنى نقول موجودات كانا والنبي يريد شنو يشير لهن، هو مو مثل ومو حكم عقلي حتى شنو يريد يرشد إلى ذلك الحكم العقلي. أو ربما لتأسيس قاعدة عامة. أي قاعدة. يعني هذه إذا أراد تأسيس قاعدة عامة ما يعني كمثل يعني. دائما لا ضرر ولا ضرار، يعني حتى إذا جاء مورد ضرار يقول لا ضرر ولا ضرار، جاء مورد ضرر يقول أيضا لا ضرر ولا ضرار، يريد أن يلازمهما. إيه بس شنو؟ ما يخالف تكون خو شنو معناها؟ إحنا سكونها قاعدة عامة قبل على ضوء كلام الشيخ الأعظم، على قول شيخ الشريعة ما له معنى نقول، لأن نهي قاعدة عامة ما إلى معنى، مو بالنهي ما إلى معنى نقول قاعدة عامة. إذا كانت جملة خبرية نقول جاي يخبر عن شنو، فرد أمر شرعي أمر مثلا كذائي إيه. أما إذا تكون هي المقصود بها تحريم الإضرار أو النهي عن الإضرار إلحاق الضرر بالآخرين، بعد ضرب قاعدة عامة ما إلى معنى. هذا أولا. أو ثانيا سألت هذا بالنتيجة، هذا ضد الشيخ الشريعة، فيصلح يعني مناقشة ضمة إلى المناقشة، مو يعني ضد الشيخ الأعظم، لأن الشيخ الأعظم يقبل يقول لك قاعدة عامة أي حلو خلي تكون قاعدة عامة تريد أن تشير إلى عدم وجود حكم شرعي ضرر ينشأ منه الضرر، إلا أنه يكفي لذلك تفسير فقرة لا ضرار بالنهي ولا يتوقف على تفسير الفقرة الأولى لا ضرر يعني بالنهي. قلت مضافا إلى أنه يلزم على هذا أن يتوسط أمر أجنبي حينئذ بين لا إضرار الكبرى لا ضرار الكبرى وبين إنك مضار الصغرى. وأما الوجه الرابع، الوجه الرابع فهم أهل اللغة. أولا فهم أهل اللغة مو حجة علينا، سخلي يفهمون قول اللغوي أول الكلام أنه حجة، هذا واحد. اثنين لو تنزلنا وقلنا قول اللغوي حجة وفهم حجة لكن بالمفردات مو بالجمل، لأنه فهم الجمل يحتاج إلى إعمال نظر إلى اجتهاد إلى حدس، وهذا أول الكلام أنه يعني بمثابة أخرى اللي ثبت حجيته بعد التنزل إلى حجية قول اللغوي بسيرة العقلاء أو بغير ذلك. الممضات اللي ثابت هو فهمهم في مجال الكلمات مو في مجال الجمل. لسه احنا لا نريد هذه الجملة شنو معناها أو هاتان الجملتان شنو معناها أو مضافا إلى أبالي. هسه ذاك أترك. قال وأما الوجه الرابع فيرده أن فهم أهل اللغة لا حجية له. ننفي أصل الحجية أصلا، من قال بأن قول اللغوي حجة؟ الثاني لا نتنزل، سلو تنزلنا وقلنا بأنه حجة إنما يكون حجة وين؟ فيما قامت عليه السيرة وأمضيت مثلا، وهو الكلمات للمفردات لل. قالوا فإن الحجية لو كانت ثابتة، يعني وهي ليست لأهل اللغة، لو كانت ثابتة فهي ثابتة في مقام تشخيص معاني المفردات دون معنى الجمل، فإن ذلك اجتهاد محض منهم. هذا تمام الرأي الأول لشيخ الشريعة، واتضح من خلال المناقشات لأدلته أنها غير تامة فكرة شيخ الشريعة. وأما ما ذكره الفاضل التوني رحمه الله، الفاضل التوني كما تقدمت الإشارة إليه اختار بأن المراد من لا ضرر يعني لا ضرر غير متدارك، كل ضرر متدارك. خب دليل وتوجيه ما ذهب إليه الفاضل التوني ما هو؟ يقول يمكن أن يوجه، طبيعي هو ما موجه، هو ما موجه، هو الجملة اللي ذاكرها نقراها بذيل هذا الاستدلال، لكن إذا واحد يريد يتبرع قربة إلى الله ويستدل لهذا الرأي يمكن أن يستدل بهذا الشكل. يقول الحديث إيش قال؟ قال لا ضرر ولا ضرار، وجاي يخبر بأنه ما أكو ضرر، يعني مقدر كأنه لأول وهلة الخبر للا أو لضرر شنو هو ثابت موجود. يقول خو إذا هتشي خو أنا أحلف بالعباس أنه هذه القضية التي تفوه بها صلى الله عليه وآله كاذب، شلون لا ضرر في الخارج؟ ما أكثر الضرر، واحد يأكل الآخر ولا ضرر. فإذا حتى تكون هذه القضية غير مخالفة للواقع الخارجي لازم نطعمها بشيء حتى حينئذ، ها فلا بد وأن نقول يا با ما دام الضرر متدارك في الخارج، الغرامة تدفع يجبر الضرر، فكأن هذا الضرر اللي بالخارج متحقق كأنه معدوم من خلال جبرانه، فرح يكون لا ضرر ماكو ضرر، فماكو من جهة أنه بجبرانه وبالغرامة وبالتدارك رح يصير كل معدوم، فلذا يصح أن نقول ماكو ضرر الحمد لله. يأتي إشكال آخر، يعني متدارك بالفعل متدارك خارجنا الآن حتى نقول ما موجود ضرر بالتنزل؟ شو بالخارج نشوف على أنه كثير من الموارد أكو متحقق بها الضرر، ويقول له روح يلا للمتضرر وعينك عينك ما يدارك وما يجبره وما أكثر الموارد على وهكذا. أو مثلا شنو يضرب سيارته ويسرع حاربا، وين جازت خارجا هم أكو تدارك، فشلون يعني إذا كان بالخارج أكو تدارك نقول يا بالتدارك الخارجي ينزل الضرر وكأنه غير موجود، فيصح حينئذ أن يقال لا ضرر موجود، لكن الواقع الخارجي هم خلاف ذلك، نجد الحالات التي يكون الضرر فيها متحققا وبنفس الوقت غير متدارك لعله مساوية أو أكثر من صور التدارك. فشلون حتى لو تريد تنزله بالتدارك منزلة راح يتنزل بالتدارك منزلة المعدوم، لكنه إذا كان في الخارج تدارك متحقق والحال ماكو تدارك. فلذا لابد أن نقول مو المقصود التدارك الخارجي بالفعل، وإنما المقصود ماذا؟ تشريع التدارك، طريق للتدارك أكو، وهو تشريع الشارع للغرامة للجابر، هذا المقصود. هو الشارع بإيجابه التدارك نزل وجود التدارك كأنه شنو؟ معدوم. بإيجابه للتدارك كأنه بعد ماكو ضرر بالخارج. ماكو ضرر بالإسلام. ها؟ يعني في الإسلام لم يجز الضرر. ليش سأت في الإسلام ليش تجيب؟ لا انت شنو تريد لسه تتبرع شو اسمه الفاضل التوني؟ لا لا، وما عنده هو في الاسلام. لا لا، لما بقول انه في الخارج يعني في امر واقع حتى لو جاء. لا مو هي جمله خبريه لو لا؟ جمله خبريه. فجاء يخبر عن الواقع الخارجي، جاي يقول ضرر ماكو. نقول له أكو ضرر سيدي ومولاي. شنو ماكو ضرر؟ يقول ها، لأن هذا الضرر الموجود بالخارج منزل منزلة المعدوم لمن يتدارك. أقول له أخو مو دائما تدارك. يقول لي أنا الشارع لمن أوجب التدارك هذا إيه؟ إذا هذا مقصودكم في الإسلام جيد، هو احنا هذا ما تريد نقول بإيجاب الشارع للضمان وللتدارك وللجبران وللغرامة وللكذا، هذا كأنه ضرر بعد ما أكو. شلون مثلا إذا أنت مثلا أفرض نستجير بالله يطون الدية للمجني عليه، كأنه بعد الجناية شوي يلتئم جرحه، كأنه جناية ما أكو. هذا هم المقصود. إذا هذا مقصودكم في الإسلام جيد. هكذا يمكن أن يذكر لتوجيه يذكر للفاضل التوني رحمة الله عليه. فكل ضرر راح يكون حينئذ ماذا؟ مضمون وواجب التدارك شرعا. فكأنه نفهم من ذلك أن كل ضرر الشارع جعل ضمان وجابر وغرامة حتى حينئذ بعد يسد تلك النقيصة الحاصلة، لأن الضرر هو نقص، هذا يجبر النقص الحاصل. فكأنه نقص ما موجود خارجا لكن بهذه الكيفية. أعيد لو واضح. هسه يبقى مسألة أنه من الضامن، من الجابر اللي يخسر منه؟ طبيعي هي الحالات الموجودة ثلاثة. الحالات مو أرد أقولا على أنه الحالات في المحتملة الاحتمالات في الواقع، لا أخو، الاحتمالات الموجودة في الواقع اللي أكثرها تدفع هذه بالمليارات. ليش؟ لأن احتمال أنت الجابر وجيب الصينيين وجيب هذا ليش كل المدفوعة. الاحتمالات الوجيهة هي شنو؟ هو نفس هذا المضر الملحق بآخر ضرر الضار، احتمال بيت المال، احتمال ما أكو شيء. بس احنا رد نقول منه أكو لو ما أكو، وإذا أكو منه وشنو الدليل؟ أول قل لي منه أكو لو ما أكو. إذا أكو هو أكو لأن الشارع شنو قال؟ لا ضرر. وقلنا هذه تصحيحها إنما يتم بهذا التوجيه اللي يؤدي بينا حسب فكرة الفاضل التوني إلى أن كل ضرر مجبور شرعا. فلا تقول ما أكو، أكو. هو منو اللي يغرم ويجبر ويدارك؟ أكو احتمالين، إما بيت المال الحكومة وإما الشخص نفسه. هسه اريد نشوف اذا تقول الشخص من تستفيده، اذا تقول بيت المال من تستفيده. واضح؟ خلينا نقرا هذا المقدار ثم ناتي. قال وأما ما أفاده الفاضل التوني فيمكن أن يوجه بأن الحديث نفى وجود الضرر خارجا، لا ضرره لا صلاته لا ما أدري كذا، هاي كلها هو شنو؟ نفي الجنس، يعني ما أكو أصلا، ما أكو، ما موجود ضرر. فيمكن أن يوجه بأن الحديث نفى وجود الضرر خارجا، وحيث إن ذلك كذب، لأن الواقع الخارجي شنو؟ يكذب ذلك. ما أكثر فلا بد وأن نفترض تدارك الضرر الموجود خارجا، إذ بتداركه يكون وجوده كالعدم، فإن الضرر المتدارك في حكم العدم، وحيث إنه هذا هم بهذا المقدار مو كافي، تبقى القضية كاذبة، وحيث إنه لا يمكن أن يكون المقصود أن كل ضرر هو متدارك بالفعل وخارجا، لأن ذلك كذب أيضا. فالمقصود إذن مو هذا، المقصود شيء آخر، إذ ما أكثر الإضرار التي ما أكثر الأضرار التي يتحقق تداركها التي لم يتحقق تداركها بالفعل. فلا بد وأن يكون المقصود أن كل ضرر خارجا هو محكوم شرعا بوجوب التدارك، وبإيجاب الشارع للتدارك راح يكون شنو؟ الضرر كالمعدوم، وبذلك يثبت أن كل ضرر هو محكوم بوجوب التدارك والضمان. التدارك هذا عطف تفسير بعد، التدارك والضمان هو إيه؟ شرعا، أي نفهم من الحديث جعل الضمان شرعا لكل ضرر، ولكن من هو الضامن؟ يقول هذا إذا رجعنا إلى الحديث، لا ضرار باعتبار أنها تدل على حيثية الصدور أيضا، فإذن هي توصلنا إلى أن الضامن منه هو المضار، هو الملحق بالضرر، سمر لعنه الله في الحديث، هذا هو الضامن للتدارك إذا كان هناك تدارك مالي. جيد، لأن قلنا ضرار عبارة عن مصدر بخلاف ضرر، والمصدر قلنا شنو؟ لوحظت فيه حيثية الصدور من الفاعل، والمفروض أنه فاعل كذا هو المضر. هذا يمكن أن نستفيد من هذه التركيبة أن الضامن هو نفس الشخص. وأما إذا لا كان الضرر منسوب إلى ما منسوب إلى شخص، الضامن هنا هو الدولة عن بيت المال، فهذا شنو دليله؟ إذا منسوب إلى شخص لا ضرر، هي تقول لي من الشخص؟ هو المضر. وإذا ما منسوب إلى شخص المتدارك والخاسر منه بيت المال الحكومة. ليش هنا الحكومة؟ لأن الضرر فسرناه بمن إحنا؟ بالنقص. وقلنا فرق الضرر عن لا ضرار هو عن الضرر عن ضرار أنه هذا اسم مصدر ذاك شنو؟ مصدر. فالضرر اللي هو نقص ومن دون أن تلحظ نسبته إلى فاعل، فلما ينفى يقال لا ضرر، هذا يدل على وجوب الضمان، لكن ضمان ما أكو، ضامن ما أكو إلا الدولة. خد الدولة من جبتها؟ الدولة ليش وسطتها هنا؟ يقول لأنه غير الدولة ما أكو ضامن. لماذا لا يوجد ضامن؟ ها، يستفاد ذلك من بعض ماذا الروايات، مو مهم هذا، لأن إحنا الآن سا مسألة من الضامن ليس دخيلا في إرادة القضية. يعني إذا أمكن الفاضل التوني أن يثبت أن المراد من لا ضرر، من لا ضرار، هو نفي الضرر غير المتدارك. هذا كافي. هسه أمكن أن يثبت أن كلا الضررين عليما، كلا الجملتين تفيدان، يعني كلا الموردين، خل أقول بالأحرى، يعني ما نسب إلى شخص وما لم ينسب إلى شخص. هذا الدولة تتحمله بيت المال، أو أثبت أمكن إثبات أن لا ضمان أحدهما على ما نسب إلى الشخص على المضر، ما لم ينسب على الشخص على الدولة، أو ما أمكنه. هذا من الضامن مو فرد مسألة مهمة. المسألة المهمة إثبات أن معنى الحديث بكلا فقرتيه هي شنو؟ نفي الضرر غير المتدارك. لكن بنفس الوقت قلنا يمكن أن يستفاد ذلك كما سنشاهد. قال: ولكن من هو الضامن إن الحديث يدل على أنه إذا كان الضرر منسوب إلى شخص معين سمره هو الذي أضر؟ نفس الحديث هو يدل على أنه ضامن هذا الشخص اللي نسب له، يعني هو اللي كسر مثلا، هو الذي مثلا أجرى الماء وسبب انهدام حائط هذا هو الضامن ما دام نسب إلى شخص. الحديث نفسه يدل كيف؟ قال: فقرة لا ضرار، وهذا ما تدل عليه فقرة لا ضرار، لعله بنفس التقريب المتقدم، لا ضرار تنفي وجود شخص تنفي وجود نقص مثلا ماذا في الخارج كذا، وهذا خلاف الواقع الخارجي، وبنفس الطريق يمكن أن مقصود الشيخ أو مقصود من يريد شنو أن يستدل لرأي الفاضل التوني، وهذا ما تدل عليه فقرة لا ضرار، حيث إن الضرار هو الضرر الملحوظ نسبته إلى الفاعل، فإذا نفي دل ذلك على أنه ضامن. يكفينا هذا التقريب المذكور في الكتاب. وأما إذا لم يكن الضرر منسوبا إلى شخص، نزلت صاعقة وماذا أحرقت مزرعة زيد، وهذا ضرر لحق به، الدولة الجبرة البيمة الجبرة أو لا الدولة، لا نقول البيمة لأنه هذا شنو هو دافع من قبل اشترى الدولة الجبرة، بيت المال جبرة أو لا، هنا أنا بعد ما نقدر نتمسك لا ضرار، لأنه هذا لا ضرار تدل على شنو؟ لحاظ نسبة الصدور، والمفروض هنا أن الضرر لم ينسب إلى فاعل ما إلى شخص، فلا بد أن يكون عن طريق لا ضرر. لذا قال: وأما إذا لم يكن الضرر منسوبا إلى شخص فالضامن هو الدولة، أو بالأحرى هو بيت مال المسلمين، وهذا ما تدل عليه فقرة لا ضرر، لأن الضرر هو النقص من دون لحاظ نسبته إلى الفاعل، فنفيه راح يدل عليه من على وجوب ضمانه، لأن جاي في وجود نقص بلا تدارك، يعني دائما النقص يكون أحسنت يعني ضمان، وليس الضامن. والمفروض أنه ماكو شخص صدر منه ضرر حتى يكون هو الضامن، فمن يكون الضامن؟ بيت مال المسلمين، وليس الضامن في مثل ذلك إلا الدولة، إذ لا يوجد ما يمكن أن يكون ضامنا غيرها. وتحقيق من هو الضامن قضية غير مهمة، هذا مو مهم، أمكنني أن أثبت الدولة أو ما أمكنني، وإنما المهم هو الالتفات إلى تقريب دلالة الحديث على مدعى الفاضل التوني بالشكل المتقدم، أنه لا ضرر غير متدارك. وروح هذا التقريب قلنا شنو؟ قد تستفاد من عبارة الفاضل التوني حيث قال هذا اللي قاله هو رحمة الله عليه في الوافية: إذ نفي الضرر غير محمول على نفي حقيقته. ما تقدر تحمله على نفي الحقيقة، هذا كذب، يكذب الواقع الخارجي، لأنه غير منفي. الضرر مو منفي حقيقة، الضرر ما منفي بالخارج، بل الظاهر أن المراد به الحديث نفي الضرر من غير جبران بحسب الشرع. فالشارع ما غض النظر عن أي ضرر، بل أوجبت تدارك، هذا المقصود. مناقشة الرأي الثاني، هذا كلام الفاضل التوني بتوجيه المتبرع به، هذا تام أو غير تام؟ السيد الخوئي رحمة الله عليه ناقش ذلك بأنه هذا فرض تقييد لحديث لا ضرر بلا دليل. أنت لما تريد تقدر لازم أكو قرينة على التقدير. هنا تقديرك غير متدارك، تقول لا ضرر غير متدارك، هذا شنو دليله؟ والتقدير خلاف الأصل. وإذا دار الأمر بين قلنا لابد من التقدير، خو تقدير هذا مرجح على أي أساس؟ غير تكون قرينة أكو على أنه. فإذا هذا التقدير المذكور يحتاج إلى دليل، والمفروض ما عندنا دليل على ذلك. واضح هذا؟ فقولك يا أيها الفاضل التوني أن المراد بالحديث أن كل أن لا ضرر غير متدارك، بل كل ضرر متدارك، هذا بلا دليل. يمكن أن يدافع عن الفاضل التوني بأنه الفاضل التوني يقول بويا أنا لما أقول مقصود من الحديث أن كل ضرر لابد من تداركه وأنه لا ضرر غير متدار، مو مقصودي على أنه نقدر كلمة أو جملة حتى تقول لي التقدير خلاف الأصل. وإذا دار وإذا تعين التقدير، تقدير هذا ليس بأولى من تقدير جملة أو كلمة أخرى. لا، مو مقصودي التقدير بهذا النحو، لا، مقصودي على أنه الشارع المقدس عندما حكم من خلال الأدلة على وجوب التدارك، حينئذ بعد يحق لي أنا أقول ما عندنا ضرر غير متدارك. إذا أدري هسه الشارع قال كل مورد أنا ترى شنو جاعل بي غرامة مثلا، وحينئذ يمكن أن أقول بأنه الشارع بجعله للغرامة يكون قد ماذا أوجب أن لا يكون هناك ضرر غير متدارك. فمو مقصودي أن أقدر كلمة حتى تشكل علي، بل أريد أن أقول من خلال حكم الشارع بوجوب التدارك أنه لا يوجد هناك ضرر غير متدارك. وقال وقد يناقش هذا الرأي بما ذكره السيد الخوئي من أن لازم هذا الرأي تقييد الضرر بغير المتدارك، وهو بحاجة إلى دليل لأنه خلاف الإطلاق. ويرده أن بإمكان الفاضل التوني موجه عندكم شيخ الشريعة مو؟ أي بس مناسب الفاضل التوني. ويرده أن بإمكان الفاضل التوني أن يدعي تارة بأني لا أدعي تقييد لفظ الضرر بلفظ غير المتدارك، لا أدعي تقييد لفظ الضرر بلفظ غير المتدارك، ليكون ذلك بحاجة إلى قرينة، وإنما أدعي أن الشارع لما حكم بوجوب التدارك صح له أن ينفي الضرر وينزله منزلة العدم، فتبقى هي لا ضرر موجود، ما قدرنا فرد كلمة أخرى غير كلمة موجود اللي هي عادة في هتشي لعله صياغات هي شنو أي أقرب التقادير. وإنما أدعي أن الشارع لما حكم بوجوب التدارك صح له أن ينفي الضرر وينزله منزلة العدم، فالضرر منفي خارجا ليش ببركة حكم الشارع بمن بوجوب التدارك بلزوم التدارك، من دون أن نقيد لفظ الضرر في الحديث، من دون أن نأتي ونقدر كلمة لهذا الحديث. فعندما نقول غير متدارك مو مقصودنا بالذات إلا لابد كلمة غير متدارك تقدرها، لا ابقى على أنه لا ضرر موجود في الخارج، لكن شلون لا ضرر غير موجود في الخارج؟ من ببركة تدارك الشارع لذلك، يعني إجابة للتدارك في حق المضر، واضح؟ كما أن بإمكان مقلنا تارة وأخرى كان المناسب أن يعبر وأخرى لعله أنسب، زين؟ أن نقول بأنه هذا التقدير أكو قرينة عليه، سيدنا الخوي غير تقول ما أكو قرينة فلا يصح التقدير المذكور، احنا نوفر لك ماذا؟ القرينة. القرينة بهذا الشكل نقربها، نقول خو هي جملة لا ضرر إذا تريد تبقيها كما هي يلزم منها كذب الشارع، مو تشيله لا، لأنه ما أكثر الضرر، أنا وياكم متفقين أيها السيد أخوي. فصونا لكلام الحكيم عن الكذب مجبورين عن شنو؟ نقدر شيء، وإلا يبقى الكلام كذبا. فصونا لكلام الحكيم عن الكذب عن اللغوية عن الشتري تقول قول، لابد لنا من التقدير، فإذا قرينا أكو موجودة على التقدير، بس سألت من حقك قد تسأل تقول لي خوب التقدير ينحصر بأن نقدر هذا أو نقدر غيره، ذاك مسألة أخرى وياك أنا، هاي أنا ترى جاي أحكي تبرع من عندي بعد بس بالنتيجة كلام السيد الخوي رحمة الله عليه، يعني نريد نقول ماذا؟ غير تام في الجملة لا بالجملة، مو دائما نقول على أنه نحتاج إلى قرينة وهي غير موجودة، بل نحتاج إلى قرينة وهي موجودة في بعض الموارد، أما أنه هذه القرينة قرينة على إرادة تقدير غير متدارك أو قرينة على تقدير كلمة أخرى ذاك شيء آخر، جيد؟ قال ويرده كما أن بإمكان الفاضل التوني أن يختار التقييد ويقول إن الدليل عليه موجود بتقريب أن الشارع حينما أخبر بعدم تحقق الضرر خارجا، هو ما قال خارجا لكن هيك تركيب هو هذا معناه، مثل لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، يعني ما تحسب صلاة في الخارج إلا بصحيح، وهكذا لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، يعني لا لكن عندما نأتي ونقول بأنه لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد الواقع الخارجي يكذبها، لأنه السيرة جارية على أن أو مثلا أدلة أخرى قامت على أن إذا صلى الإنسان اللي هو جار المسجد في البيت صلاته شتكون صحيح ما. فما نقدر نقول هنا وجود صحيح في الخارج ما. لازم نقول كاملا، نقول مثلا كذا، ضرب شكل من الأشكال نقدر، فتكون هذه قرينة وجود أدلة أخرى على صحة الصلاة، قرينة على اختيار مقدر ماذا آخر. واضح؟ قال حينما أخبر بعدم تحقق الضرر خارجا فذلك منه كذب من دون تقييد بالتدارك، يكون كذب. إذا من قيد بالتدارك يكون كذب، فصيانة لكلام الشارع من الكذب لابد من التقييد. هسه بعد عدم تمامية مناقشة السيد الخوئي رحمة الله عليه، المناسب في المناقشة ما هو؟ إلى يوم السبت إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة، اللهم صل على محمد وآل محمد. عن الإمام أبي محمد الحسن صلوات الله وسلامه عليه أنه قال هلاك الناس في ثلاث: الكبر والحرص والحسد. أما الكبر فالكبر هلاك الدين، وبه لعن إبليس. وأما الحرص عدو النفس، والحرص عدو النفس، وبه أخرج آدم من الجنة. والحسد رائد السوء، ومنه قتل قابيل هابيل. أحاديث أهل البيت في مجال الأمراض الروحية والكمالات النفسانية واضحة وكثيرة. هم تريد ترتقي بالإنسان، لكن بنفس الوقت النقائص والأمراض اللي يبتلي بها الإنسان وما أكثرها في جانب الروح تحاول شنو علاجها وترميمها ورفعها. من جملة الخصال الذميمة اللي كثيرا ما أبتلي أنا وغيري بها هذه الأمور الثلاثة. وعادة النفس هي همات، فالشكل ما أدري هسا الله خالقها اللي ترتاح إلى ذن ما أدري. الأول من هذه الأمور يعني الطارد وراها، فالشكل النفس ما أرد أقول مجبور على ذلك، الله خالقها مو هذا مقصودي، وإلا إنا هديناه النجدين إما شاكرا وإما ما أكو إيه جبره. الأمر الأول، المرض الأول الذي يشير إليه صلوات الله عليه الكبر. وقضية إبليس تكررت في القرآن، والتكبر أدى به إلى أن يطرد من الجنة بعد أن عاش فيها آلاف من السنين حسب ما ورد في النصوص. لكن تكبر ساعة قد تريد تقول خلاه شنو يطرد إلى أبد الآباد. التكبر أبتلي بي أنا وغيري، هذا فرد أمر هسه سواء على المستوى العائلي بالبيت، أحب أن أكون شنو ها أرى لنفسي وجودا متميزا، أو بين أقراني، أو بالمجتمع، أو بالمدرسة، أو الابتلاء بهذا مو صعب، سهل جدا. شوف قد إنسان يتكبر على مجموعة لكنه ما يقدر أن يتكبر على، وتشوف فرد شخص أكو قابلية عنده أن يتكبر على كثيرين. أكو بعضهم نستجير بالله تصل بهم الحالة إلى أن يتكبرون على شخصيات مقدسة. الشيطان كل واحد هو فرد شكل يجي، أنا إلي الشيطان خو ما يجي يقول لي أنت أفضل من العباس سلام الله عليه، أترى أقوم أضحك خرط هذا الحج. أما أكو أشخاص لعله الشيطان من في طريقة إغواء لهم. أفرض لما يروح الكربلاء يقول سخوة ما أقدر الساعة شوية تعبان مثلا الوقت كذا سمنه ما معلوم وجيه الخلع عن بعض النساء صحيح أو لا بس ممكن على كل حال ممكن هذا الوقت ضيق أو بارد الدنيا أو سيارة متوفرة الآن أرجع أو وما معلوم العباس مثلا نستجير بالله. على كل حال أرد أقول أن هذا مزلة شنو الأقدام هي. كل واحد يجي أنا إلي إذا يجيني يقول لي أنت شنو رايح لتعزية فلان المجلس فلان أنت أفضل من عنده شنو رايح بيجي يقول لي ذاك كل واحد فرد شكل. لكن على كل حال هي هذه الخصلة التكبر على أحقر المخلوقات هو لعله هذا هو مرفوض في الشريعة في منظومة أهل البيت وعند الله سبحانه وتعالى كما ينقل في الحديث القدسي عن موسى عن بعض الأنبياء على نبينا وعليه وعليه السلام أنه قال على أنه شنو أحقر الخلائق اللي هو دونك مثلا جيب كذا ما تجرأ على أن يقدم شنو حيوان أو وبالنتيجة جاءه لو كنت مثلا مسويها لكنت كذا مثلا إذا ما مشتبه ذاكرتي مدخوني. على كل حال مسألة هذه مزلة الأقدام وفرض مرض نستجير بالله صعب عن الإنسان إيه؟ لكن ما نريد نقول دائما هو ملاصق للإنسان مو أكو بعض الأمراض دائما يعيشها الإنسان هسه هذا الكبر ما نريد نقول دائما يعيشها الإنسان لأنه شنو هسه أنا أجي أتكبر عليكم شنو هسه قد ما أتكبر عليكم واضح لكنه على غير لا. الثاني الحرص هو هم ما شاء الله النفس هل امتلأتي هل من مزيد هسه إذا حرصهم على ما ينتفع به أخرويان الحرص على الكمالات وهذا أمر جيد ومرغوب فيه صحيح لو لا. أما إذا كان على أمور هو عادة هم النفس إلمن تميد للدنيا هي إلمن مو للآخرة. الآخرة سأحنا ما شاء الله خو نعيش بعد فرد 50 سنة 60 سنة بعدين عود إن شاء الله السنة الأخيرة إيه شو أغواء الشيطان هو شلونك بعدك شباب السعادة ولما يصير كبير همات يقول على أنا سعادة بعد فات عنك السعادة بعد السعادة معذور وما أكو بعد مكائده وحبائله. الحرص من الآفات حريص الإنسان هو والأمر الثالث الحسد هم يأكل النار يأكل الحسنات مهجي كما يأكل الحطب كما تأكل النار الحطب يعني ما أكو يحرق. نستجير بالله أكو حسد وأكو غبطة حسده أكو في المثل لعله قتله يؤدي قد يؤدي الحسد إلى هذه النتيجة السيئة وهو دائما همات الحسود. نستجير بالله يعني ما أكو شلون نقول ذن الأمراض النفسية اللي الآن موجودة مو الأمراض الروحية لا الأمراض النفسية بالمعنى المتعارض هم روحية هي ترجع إلى الروح إلى النفس لكن هاي المتداولة من كآبة ومن نستجير بالله أجاركم الله وإيانا. هذه الحسد واقعا فرد مرض يخلي الإنسان أصلا حالته مو متوازنة تفكيره يكون همات تفكير خاطئ لأنه الحسود نستجير بالله يقوم يفكر في طريق شنو إذهاب النعمة عن الآخر أو عن الآخرين بشكل وبآخر. حسد هو هذا فرق عن الغبطة. الغبطة يريد هو همات يحصل على ذلك الشيء الحاصل عليه غيره أخوه المؤمن. أما الحسد نستجير بالله لا مستعد أن يقول اقتلوني ومالك تزول عنا ذاك حتى لو هو ما يحصلها بس خزول عن ذاك، وهذا يعني مبتلى به، أمر مو سهل. يعني هذا الشخص اللي مثلا لا يحسد الآخرين بتاتا، هذا فرد واقعا يعيش مرتاح، واقعا يعيش مرتاح. أما الحسود لا، يعيش دائما قومته وقعده ويشوف كابوس بالمنام وباليقظة هو همات بلي، يحاول بشكل وبآخر أن هذه الخصلة الذميمة تأثر في حق أخوانه. نستجير بالله لكم ولنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى العافية في الدين والدنيا، وإلى يوم السبت بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.